وإذا كان الإنسان تصرفه تصرفا معقولا وليس فيه مجازفة وليس فيه تهور، وإنما إنسان اشترى بضاعة على ما اعتاده لكنه حصل له فيها تلف، السيول اجتاحت مستودعاته وأتلفت بضاعته، أو حريق شب وأتلف ماله، أو تعفنت وحصل لها فساد أو نحو ذلك من دون تفريط منه ولا إهمال، فإن المطلوب من الناس أن يتعاونوا ويشدوا بعضهم أذر بعض، ومن ذلك الإحسان لصاحب هذه المصيبة، فإن هذا نقص من الأموال، وهذا من الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها بعض عباده، وحينئذ فالمطلوب من الآخرين إذا كان هذا الإنسان ليس عنده مال يسدد به لغرمائه أن يتعاونوا معه بأن يعطوه من الصدقة ومن الزكاة الواجبة، لأنه عاجز عن السداد وليس له مصدر للدخل ولو كان بعد حين يستطيع أن يسدد من خلاله، ما عنده من المال هو هذا وتلف أو تلف أكثر وليس له وسيلة يحصل بها على المال حتى أنه يسدد للغرماء. نبينا عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يحسنوا إلى هذا الرجل بأن يساعدوه ويتصدقوا عليه، ولما أنهم تصدقوا دفع هذا للغرماء كل بحسب دينه، ووزعت الديون على الدائنين أو وزع المال الموجود على الدائنين بالنسبة، إذا كان ما جمع هو نصف ما عليه من دين فإن كل دائن يعطى نصف حقه، فالذي له 5 يعطى 2.5، والذي له 10 يعطى 5، والذي له 30 يعطى 15، وهكذا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. بعض أهل العلم قال إنه هذا إسقاط عن بقية الدين، ولكن القول الآخر قالوا إن الغرماء ليس لهم بعد ذلك أن يطالبوا المدين، لأنه الآن ليس عنده شيء يسدد به، كل ما عنده دفعه وسلمه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا توفر له مال بعد 10 أو 20 حينئذ يطالبوا، إذا كانوا لا يريدون أن يتنازلوا عن بقية حقهم. وقال بعض أهل العلم إن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للدائنين أن يسقطوا ما بقي من ديونهم مساعدة له، وليس على سبيل الحزام وإنما هو على سبيل الإحسان، فالناس الآخرون تصدق وهؤلاء يسقطون ما عجز عنه هذا الدائن هذا المدين من الدين الذي عليه، وهذا على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب والإلزام لهؤلاء، فإن الإنسان له حقه وماله حتى يوفى ويكون إذا لم يسقطه باق في ذمة المدين حتى يسدده. ثم ساق حديثا عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، حجر على معاذ ماله، الحجر بمعنى منع الإنسان من التصرف في ماله الموجود أو الذي يحدث بعد ذلك، هذا هو الحجر، يعني كف يد الإنسان عن ماله، فيمنع من أن يتصرف في ماله إذا كانت الديون أكثر مما عليه أو قدر إذا كانت الديون أكثر من ماله أو قدر ماله. وهذا الحجر إنما يكون بحكم الحاكم، إذا أن إنسان ركبته الديون وليس عنده من المال إلا قدرها أو أقل منها، فإن الحاكم يحجر عليه، القاضي يحجر عليه بمعنى أنه يمنعه من التصرف في ماله، فيكون تصرفه غير نافذ، فلا يستطيع أن يبيع شيئا من ماله أو يهبه أو يوقفه أو يعتقه أو نحو ذلك، لأن يده قد ارتفعت عنه فصار محجورا عليه في ماله. فهو الحد هو منع المفلس من التصرف في ماله الحاضر أو الذي يحدث في المستقبل، كما لو كان إنسان له راتب أو له حقوق في بعض الجهات أو له ميراث يتحصل عليه بسبب النماء ونحو ذلك، فهذه الأموال كلها يحجر عليها لأجل حق الغرماء. وهذا هو ما حصل لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما كثرت ديونه، حجر عليه من أجل غرمائه وباع ماله الذي عنده ووفى للغرماء حقهم، يقول وباعه في دين كان عليه، أي باع هذا المال كما لو كان بيتا أو مزرعة أو سيارة أو ماشية، فإنه يحجر عليها ويبيعها الحاكم ويوفي منها الديون للدائنين. وبهذا نتبين عناية الإسلام بالحقوق المالية ومحافظته على حق صاحب الحق، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يغامر أو يخاطر في تحصيل الأموال إلا على قدر استطاعته، فإذا كان عنده مقدرة على الوفاء وإلا لا يغرق نفسه في الديون، لأن الإنسان إذا كان مدينا فإنه يكون دليلا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة، أمر بالاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال، فغلبة الدين تذل الإنسان وتضعفه أمام الآخرين، فهذا يطالبه وذاك يطالبه والثالث والرابع وهؤلاء، فيعيش في ضنك وشدة، والسبب هو مغامرته وتحصيله للأموال وهو لا يستطيع السداد، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا مات الإنسان وعليه ديون فإن هذا من الأمور التي تضايقه وتضيق عليه، وهو يعيش في شدة بسبب هذه الديون. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا ديناران، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم بعد فترة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال له ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. هذا يبين خطورة بقاء الدين على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يتعامل في حدود استطاعته ومقدرته ولا يعرض نفسه. فهذان ديناران حصل فيهما ما سمعتم، فما بالكم بالذي يستدين المبالغ الكثيرة، أو بعض الناس يجازف ويعرض نفسه للمخاطرة فيحصل على أموال وهو يعرف أنه لا يستطيع سدادها، كما مر علينا في سؤال في درس مضى أن إنسانا يغامر ويستدين من الناس وهو ليس عنده قدرة على السداد، ولكنه يتظاهر للناس بأن عنده القدرة فيحسنون الظن فيه ويعطونه أموالهم وهو لا قدرة له، ليس عنده مصادر للدخل ولا وسائل للكسب يحصل بها قدر ما استدان، وإنما هو من المبذرين الذين لا يحسنون التصرف، فهذا وأمثاله يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، وحينئذ لا يستطيع أن يشتري شيء، وأيضا لا يستطيع أن يبيع شيئا من ماله لأجل حق الغرماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، وبهذا تحفظ الحقوق ويكون الإنسان على انتباه وحذر، فلا يتصرف إلا على قدر استطاعته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. ثم ساق حديثا آخر في موضوع الحجر أو القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. في رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. الذي مر بنا الكلام على الحجر لمصلحة الغرماء وهو حجر على مفلس، وهذا الحديث يبين مسألة أخرى من أنواع الحجر، وهي الحجر على الإنسان لمصلحته هو لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي عندما أراد الغزو في موقعة أحد، فكان ابن عمر عمره 14 سنة، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يأذن له في القتال مع المسلمين، ومنعه من ذلك لأنه لم يبلغ. وعرض عليه يوم الخندق وكان ابن 15 سنة فأجازه، يعني أذن له في أن يشارك في القتال لأنه قد بلغ وصار أهلا تام الأهلية، بينما كان في أحد ناقص الأهلية وليس تامها، بمعنى أنه لو أذن له لتحمل مسؤولية ما يحصل له، لأن الصبي إذا كان صبيا أي لم يبلغ فإنه يكون تحت ولاية وليه، وهذا لا يتصرف معه إلا مما فيه الأحظ والمصلحة له، وليس من مصلحته أن يدخل للقتال لأنه لم يبلغ وليس مكلفا، بينما إذا بلغ فإنه يصير مكلف. وتم الأهلية إذا كان رشيدا. والذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر أنه رشيد وأيضا بالغ في يوم الخندق فأجازه. هذا يبين علامة من علامات البلوغ وهي السن، فالبلوغ يحصل بعلامات كثيرة، أحدها أن يبلغ الإنسان 15 سنة سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا أن الإنسان تم له 15 سنة فإنه يعتبر بالغا، أي رجل يتحمل ما يتحمله غيره ويلزم بسائر التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وغيرها من الأمور، ويؤاخذ بتقصيره. بينما إذا كان غير بالغ لا تلزمه هذه الأشياء، وإن كان يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر ويؤمر بالصيام إذا طاق، لكن هذا ليس على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل التعويد والتربية والتعليم حتى يحب العبادة ويرغب فيها. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من الشباب الحريصين ومن الشباب النابهين والنابغين، فلهذا حرص على أن يشارك في القتال في معركة أحد في السنة 3 من الهجرة، وقد مرت بنا تفصيلاتها في درس التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الناس أن يخرجوا للغزو يستعرضهم فردا فردا، فيمرون من أمامه، فمن كان منهم أهلا أجازه، ومن كان منهم ليس أهلا أخرجه من الصف وأبعده. فابن عمر رضي الله تعالى عنه عنده طموح وعنده رغبة في الاستشهاد وفي القتال وهو لا يزال صبيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك ولم يره قد بلغ، فأخرجه من صف المجاهدين. ولما جاءت موقعة الخندق، موقعة الأحزاب، وكانت في السنة 5، وكان ابن عمر قد تجاوز 15، فلما أنه مر من ضمن المتقدمين للجهاد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أهلا لدخول المعركة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. ثم ساق حديثا أيضا في هذا المعنى عن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. هذا الحديث صحيح. عطية القرظي كان من أصل يهودي وأسلم، فقرظي نسبة إلى بني قريظة، وبني قريظة كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، عاهدوه على أن يقرهم السكنى بالمدينة، فلما جاء الأحزاب نقضوا هذا العهد، فنزل حكم الله تعالى فيهم بقتل مقاتلتهم أي من بلغ منهم وسبي ذرارهم. فكان عطية هذا صغير وكانوا يستعرضون الناس صغارا وكبارا، فالصغار يسبون والنساء تسبى والكبار يذبحون، والذي يترددون فيه لا يدرون هل بلغ أو لم يبلغ يكشفون عن عانته، فإذا كانت عانته قد نبتت فإنه يعتبر بالغا فيقتل. فعطية هذا لم ينبت فكشف عن عورته فلم يكن قد نبت له شعر فيها فسبي من الذرار وأسلم وحسن إسلامه وصار صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن من علامات البلوغ نبات شعر خشن حول القبل، ولهذا كان من العلامات التي يميز بها من لا يعرف سنه، لأن اليهود لو قيل للإنسان منهم كم سنك ما يصدقون، ولا يقول عمره 15 وهو عمره أو يقول عمره 14 وهو عمره 15. فكانوا إذا شكوا فيه هل بلغ أو لم يبلغ كشفوا عن عورته ليتعرفوا على ذلك، فكان ممن الذي هو عطية هذا كان ممن لم ينبت فبقي حيا وصار ضمن السبي، فخلي سبيله أي أنه ترك ولم يقتل كبقية اليهود يهود بني قريظة. ومن علامات البلوغ أيضا الإنزال الاحتلام، إذا أن الإنسان احتلم سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذا من علامات البلوغ. وتزيد المرأة على هذه العلامات الثلاث علامة أخرى وهي الحيض، فالمرأة إذا حاضت تعتبر بلغت، وكذلك لو حملت فإن الحمل لا يكون إلا بعد إنزال، فلو حملت المرأة فإن هذا من علامات بلوغها ولو كان عمرها في العاشرة أو الحادية عشر أو التاسعة، لأن بعض النساء تبلغ بالتاسعة لأنها جاءتها الدورة أو احتلمت فإنها تعتبر بالغة ولو كان عمرها 9 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وكان عمرها 9. هذه المسائل ونحوها كلها تبين لنا قضايا من القضايا الاجتماعية التي ينبغي للناس أن يتفقهوا فيها ويعرفوا هذه الأمور. ومن أهم الأمور تساهل بعض الناس في مسألة العبادات في بلوغ الصبيان، فبعض الناس لا يبالغ، قد يكون ولده أو بنته في 16 من عمره وهو لا يصوم، وقد يتهاون في الفرائض، فرائض الصلاة ونحو ذلك، فلا بد أن يعرف الإنسان هذه الأمور. كذلك بعض النساء والبنات قد تبلغ وهي صغيرة عمرها 11 سنة أو 12 سنة ولا تخبر أهلها، فلا يطالبوها بالصيام ولا يأمروها بالصيام، فإذا كبرت وعرفت الأحكام بعد 10 أو 20 سنة جاءت تسأل، كما يحصل هذا كثير من الأسئلة التي تردنا هنا. بعض النساء تأتيها الدورة وتخفي أمرها حتى، أو أنها لا تعرف ما هي المشكلة التي حصلت لها وأن هذا هو علامة لبلوغها ومطالبتها بإقامة الصلاة والصيام ونحو ذلك. هذه الأمور لا بد أن يتفقه فيها الناس ويتعلمها الناس صغارا وكبارا حتى أنهم يعرفوا ما هو المطلوب منهم. ومن أهم ذلك عباداتهم. وكذلك لو أن إنسان حج وعمره 13 سنة وكان قد احتلم أو امرأة قد جاءتها الدورة فإن هذا الحج يعتبر فريضة، بينما قد يظن أهله أنه صغير لأنهم ينتظرون 15 وهو قد بلغ قبل ذلك بغير السن، فليتنبه لهذا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود وأعوانهم وكذلك سائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.